ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نقف هنا حيث نتابع في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عن نبي الله يحيى بن زكريا عليه السلام، فإلى الملتقى.